يعني ما يقال انه نزل منزلا, جاء ضيفا وجاء زائرا, فلا يحتاج الى ان ياتي بهذا الدعاء لانه ما قال النازل, ما هو ليس من النزلاء, وانما هو عابر سبيل يعني دعي لاكرامه فيأخذ الشيء الذي دعي له ويمشي, ما يقال انه نزل في هذا البيت, اللي نزل البيت صاحبه, لكن اذا نزل في برا ونزل في منزل من المنازل يعني في بريه كان مسافر ونزل يقول هذا كلام. وقد كانوا في الجاهليه يستعيذون بكبار شياطين الجن, يقول اعوذ بسيد هذا الوادي, اذا نزل في وادي قال اعوذ بسيد هذا الوادي من شر قومه. فجاء الاسلام بالاستعاذه بكلمات الله التامه من شر ما خلق يعني عموما, لان كل شيء هو خلق الله. يقول في بلدنا اذا نزل منزلا اي في الباديه يقوم احدنا يؤذن مثل اذان الصلاه, هل هذا له؟ ليس لهذا اساس, الاذان هو للصلاه ليس لدخول للنزول, النزول ليس له اذان, له هذا الذكر. هل الكلمات هنا الشرعيه او الكونيه؟ والله كلها تامه, اقول كلها تامه, وسواء كانت كونية أو شرعية أو هما جميعا كلها تامة, كلمات الله الكونية تامة وكلمات الله الشرعية تامة. والشارح ذكر أنها القرآن الذي هو كلام الله تعالى الشرعي, لكن اللفظ عام. هل يستفاد من وصف كلمات الله بالتمام الرد على القائلين بالكلام النفسي لأنه غير تام فلا يعتد به حتى يكون لفظا؟ ليس هو كلام, أقول ليس كلام, الكلام النفسي ليس كلام, هذا حديث نفس, والكلام هو ما يتكلم به المتكلم كما جاء في الحديث إن تجاوز لأمتي ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل, فالكلام غير حديث النفس. يقول وهل معنى الحديث أستعيذ بالله متوسلا إليه بكلماته احترازا عن تجويز دعاء الصفة إذ الاستعاذة دعاء بلا شك؟ هذا ما هو دعاء الصفة, دعاء الصفة يا كلمة الله ارزقيني, يا سمع الله أعطني كذا, هذا لا يجوز. وأما هذا استعاذة, الاستعاذة بالصفات سائر, والحلف بالصفات سائر, والتوسل بالصفات سائر, وإنما الذي لا يجوز هو نداؤها وطلب شيء منها. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا خرج مسافرا. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعبة بأصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم أصبحنا بنصحك اللهم أصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة, اللهم ازوي لنا بالأرض, الأرض ولا بالأرض, اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر, اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. قال أبو عيسى كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي علي حتى حدثني به سويد قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه بمعناه قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس

الذي يؤمله الإنسان والذي هو خير للإنسان بأن تختم له حياته بخير, والإنسان يبعث على ما مات عليه, فإن كان منتهيا على خير فهو على خير, وإن كان منتهيا على شر فهو على شر. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربعة أقسام, منهم من بدايته طيبة ونهايته طيبة وكذلك فيما بينهما, ومنهم من بدايته سيئة ونهايته سيئة وكذلك ما بينهما, ومنهم من بدايته سيئة ونهايته حسنة, ومنهم العكس, نهاية بدايته حسنة ونهايته سيئة. فيكون كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذي راع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها, وكذلك العكس. فالبدايات والنهايات تكون متفقة في الخير والشر, وقد تكون البداية حسنة والنهاية سيئة, وقد يكون العكس بأن تكون البداية سيئة والنهاية حسنة. فبعد أن سأل الحفظ في الدين والأمانة نص أو خص النهاية التي لها ما بعدها, وهي التي أهم شيء يكون الإنسان أن يختم له بخير وأن يختم له بخاتمة السعادة, فيؤدي أمانته في حياته على خير ويختم له على خير, وكذلك يكون قائما بما طلب منه في دينه من الاستقامة والالتزام, فيستمر على خير وينتهي على خير. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي, وقول ابن عمر رضي الله عنه أدنوا مني أودعك كما كان النبي يودعنا, هذا في بيان عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتبليغ السنن وبيان الأحكام الشرعية, وأنهم يؤدون ما تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال, وأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نصحوا للأمة, وأنهم تلقوا الحق والهدى من رسول صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال, ويأتون بالألفاظ التي ترغب في استيعاب ما يبلغونه وما يؤدونه, لأنه قال له أدن مني أودعك كما كان رسول الله يودعنا. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة. أبو قتيبة سلم بن قتيبة هو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن, وهو من وافقت كنيته اسم أبيه, لأنه اسمه قتيبة, أبو قتيبة اسمه سلم وأبوه قتيبة وكنيته أبو قتيبة, فهو من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه ألا يذم التصحيف بين ابن وأبو, لأنه لو قيل سلم أبو قتيبة صحيح, وإذا قيل سلم ابن قتيبة صحيح. نعم. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد هو مجهول رجله الترمذي. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق يخطئ, قال البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سعيد بن خثيم وهو صدوق رجله الترمذي والنسائي. عن حنظلة وهو ثقة غير أصحاب الكتب. عن سالم عن ابن عمر, سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. انتهى. باب وش فيه؟ يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني, قال زودك الله التقوى, قال زدني, قال وغفر ذنبك, قال زدني بأبي أنت وأمي, قال ويسر لك الخير حيثما كنت, قال هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث أن من هو أن رجلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال يا رسول الله زودني, يعني إني أريد سفرا فزودني, أريد سفرا فزودني, يعني زودني في سفري, فبأن يدعو له. فقال زودك الله التقوى, والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي,